أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. يقول السائل: هل ورد أن الطائفة الباقية قائمة في أكناف بيت المقدس؟ يعني المقصود الطائفة المنصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تبقى مستمرة إلى قيام الساعة، فهذه لا يلزم أن تكون بيت المقدس، ولا يلزم كما يقول النووي رحمه الله لما شرح الحديث، يقول هذه الطائفة يجوز أن تكون جماعة كبيرة لها جيش ولها قوة في وقت من الأوقات، ويجوز أن تكون متفرقة في البلاد ما بين آمر بالمعروف وما بين مبين للحق وداع إليه وما بين قائم بأمر الله من نوع آخر، ويجوز أنها تكون في بلد دون آخر، ويجوز أنها تنتقل من مكان إلى آخر، كل ذلك جائز لأنه ما في نص معين. ولكن الذي جاء في البخاري في رواية معاذ رضي الله عنه أنه قال وهم في الشام، يقول هذا يكون في وقت وهو في آخر الزمان، فإن عيسى عليه السلام ينزل في الشام ويقتل الدجال هناك، ويكون معه هذه الطائفة المنصورة في هذا الوقت، ويبقون هناك وقتا حتى يأذن الله جل وعلا بما يأتي لموتهم، الريح التي تقبضهم تقبض كل مؤمن ومؤمنة. المقصود أنه ليس في الحديث نص أنه يكون في الشام دائما، ولكن يعني جاء أنه يكون في وقت من الأوقات، قل وهم في الشام يعني في بعض الأوقات. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الشيعة الاثني عشرية والنصارى؟ شوف يا سلام، لا داعي غير هذا، شوف الشيء بالدرس اللي عند الدرس. يقول: هل مشاهدة الساحر في التلفاز يعتبر تصديقا له؟ وهل يدخل تحت الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا؟ مشاهدة السحرة والنظر إليهم واستماع كلامهم لا يجوز، والإتيان إتان الكاهن أقل إثما من هذا، الساحر أخبث وأشد، ولا يجوز التفرج على الباطل، بل النظر إليه لا يجوز، يجب أن يكون الإنسان كارها له مبغضا له إن لم يكن مزيلا له، فإن لم يستطع فلا ينظر إليه، فإن نظر فإنه آثم، لأن النظر إليه أقل ما فيه يقال إنه إقراره على هذا الشيء كأنه ألفة، وقد يعلق في قلبه شيء من باطله ويعجبه ذلك، مثل هذا ضرره كبير، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في العيافة ما يفعله بعض الناس عند فتح المصحف، فإذا وقعت عينه على آية تدل على الترهيب تفاءل شرا، وإذا وقعت عينه على... لا يجوز مثل هذا، يتفاءل بكتاب الله، كتاب الله كله خير وكله هدى ونور، ولا يجوز أن يتفاءل في أمور الشرك. ثم الفعل هذا من الطيرة، والطيرة من الشرك كما سيأتي، ولكن الفعل غير، الفعل يستعمل في الخير ما يستعمل في الشر، ولهذا كان كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، الفعل الحسن، يقول الطيرة شرك، كونه مثلا يجعل المصحف أنه يفتش وينظر، أولا هذا لا يؤدي إلى ما يريد قطعا، ولكن قد يبتلى الإنسان ويعاقب على ذلك، عقاب الله قد يكون عاجلا في مثل هذا، والواجب في كتاب الله أن يتخذ هدى ونور وإمام يتبعه في كل ما يعمل، ما يجعله لهذا العمل السيء. نعم. هل يجوز إطلاق الوثن على التلفزيون؟ لأن كثيرا من الناس يقضون الساعات الطويلة في مشاهدته، وربما يضيعون الصلوات بسببه. الوهم لا الوثن وثن على كل حال هو الوثن المعبود الذي يعبد من دون الله, كل معبود من دون الله فهو وثن, ولكن المسلم يجب أن لا يضيع وقته, مسؤول عن أيامه وعن وقته وعن عمله, فهو من عمله, بل الإنسان وقت, لأنه إذا ذهب شيء من وقته فقد ذهب جزء منه, وإذا ذهبت أيامه بدون اكتساب خير فهو خاسر, فيجب أن يستغل أيامه ووقته ووقت الفراغ فيما ينفعه في طاعة الله ولا يضيع الوقت, فإن ضيع الوقت في المعاصي فهذا أكبر وأعظم, فمعنى ذلك أن الإنسان يتقرب إلى عذاب الله جل وعلا, نسأل الله العافية. يجب أنه يستشعر أنه عن قريب سينتقل من هذه الدنيا وهو لا يدري متى يفجأه الموت, قد يأتيه الموت وهو غافل, كما يشاهد الناس الآن كثيرا الموت الفجأة من الحوادث والسكتات وغيرها, قد يكون مقيما على ذنب وكان الإنسان مثلا الشيطان يسول له ونفسه أنه سيتوب وقد لا يتمكن من ذلك. المقصود أن الإنسان في الحقيقة عبارة عن الأيام والليالي, وكل ساعة تقربه إلى الموت, وإذا مات ختم على عمله, ما يستطيع أن يستزيد حسنة أو يمحو عن سيئاته سيئة, فالعاقل يجب أن يكون متنبها, ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ, إن الصحة لا تدوم الإنسان, قد يكبر ويعجز وقد يمرض وقد يعترضه شيء من الفتن التي تشغله, والفراغ كذلك ما يكون دائما فارغا, فإذا ضيع الإنسان هذا ضيع هاتين النعمتين يعني صحته ضيعها بدون اكتساب الخير وما يكون سببا للسعادة فهو مغبون, وكذلك إذا ضيع فراغه كونه فرغ, لأن فراغه يجب أن يستعمله بما فيه خير له من طاعة الله جل وعلا والعمل الذي يكون حسنات. فإن كانت انعكست القضية استعمل مثلا صحته في المعاصي وفراغه كذلك فيها, هذه معنى علامة الشقاء, نسأل الله العافية. يقول فضيلة الشيخ, هل توبة الساحر لا بد أن تكون أمام الناس أو بينه وبين نفسه؟ توبة عند ما هو عند الناس, عند الحكام الذين يحكمون عليه من قاض أو نائب عن الإمام, هم اللي يتوب أمامهم, هنا ما لهم دخل في هذا, لأن تنفيذ الأحكام بالإمام, ما هو كل ينفذ الحكم حكم الله, لو كان مثلا وكلت الأحكام للناس ولا صارت فوضى, كل يريد أنه ينفذ الحكم في من يعاديه, فالمقصود مثل هذا الذي يدعوه إلى التوبة ما هو أحد الناس, يدعوه التوبة المكلون بهذا مثل القضاة مثل الأمراء يوكل إلى هذا الشيء وكل إليهم هذا الشيء ويتوب أمامه. يقول هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قتل ساحر وهو ليس ولي الأمر؟ ما صح, اللي صح عن جندب كما جاءنا كما مر معنا. يقول هل يجوز أن أأتي إلى الساحر حتى أنصحه؟ كيف تنصح الساحر؟ الساحر إذا كان الإتيان إليه تعرف أنه يعني يترك يقلع عن هذا فلا بأس, تأتيه تنصحه وتنكر عليه, باب الإنكار تنكر عليه هذا الشيء وتنصحه ذلك إذا كان يمكن ذلك, إذا كان لا يمكن فإنك تبتعد أو لا. قل هل يجوز حل السحر بالسحر؟ هذا سيأتي في باب خاص. ما أفضل الشروح على كتاب التوحيد؟ أفضل الشروح هو تيسير العزيز الحميد الذي هو الشرح المستوفى فيه، وشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جيد وسهل، يستطيع الإنسان يفهمه بسرعة. يقول هل الماء يبطل عقدة السحر؟ شلون الماء يبطل؟ الماء لا يبطل، اللي يبطل عقد السحر فكه ثم قراءة القرآن عليه واللجوء إلى الله استعاذة من شر السحرة، فالرقى تبطل السحر. تقول ما نصيحتكم لأخ لديه أب ساحر؟ يحاول تمشي نصيحة ماذا اللي تسمع؟ اللي تسمع السحر كفر بالله جل وعلا، فإذا كنت تستطيع أنك